أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في مكان كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. المجتمع الإيماني مجتمع رشيد ومجتمع مسؤول. المجتمع الإيماني مجتمع واع لا يخدع، وهو في ذات الوقت مجتمع مسؤول عما يدور حوله، فهو مسؤول عن إصلاح الواقع المتربي. كل فرد في المجتمع الإيماني لا بد بل يجب عليه أن يتحمل مسؤولية تغيير الواقع المتربي. ومن هنا كان من التكاليف الرئيسية والأساسية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو تحمل المجتمع مسؤوليته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما بقي منكرا يعشعش في وسطه. هذا هو التشريع الإسلامي الذي يربي المجتمع المسؤول. وهكذا المجتمع الإيماني مجتمع واع مع طيبته ومع خلقه ومع حسن ظنه، إلا أنه مجتمع واع لا مكان فيه للعابثين. يكشف العابث ويعرف العابث ببركة رشد تشريعات السماء. المجتمع الإيماني مجتمع مفتحة أعينه يبصر ويدرك ويميز، لأن القرآن الذي تربى المجتمع الإيماني على آياته كما يعلمه الهدى يعلمه الفرقان الذي يميز به بين الحق والباطل، بين الإنسان الصالح والإنسان الفاسد، بين الصادق وبين الكاذب. هذا المجتمع الإيماني مجتمع يتخلق بالفضائل الحسنة، ومن الفضائل الحسنة هو التعقل الذي به يميز بين الإنسان الصالح وبين غيره. المجتمع الإيماني مع ضرورة حسن الظن الحسن، واحمل أخاك على 70 محمل، ومع حرمة الغيبة والنميمة، إلا أن هذه التشريعات لا تصنع إنسانا ساذجا يخدع ويستغله أصحاب المصالح والأهواء، لأن التشريعات متكاملة تكمل شخصية هذا الإنسان، تردعه عن ارتكاب الحرام وتزرقه برؤية رسالية ببصيرة قرآنية تمكنه من اكتشاف ما وراء الظاهر. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. الإنسان المؤمن بإمكانه أن يقرأ شخصية الإنسان المقابل له ويعرف صلاحه من فساده. ولذلك حينما يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه يسأله الإسكافي: فما الحجة اليوم؟ نظريات متضاربة، كل يدعي أنه صاحب الحق، فالإمام الصادق يجيبه: العقل، يعرف به الصادق فيصدقه والكاذب فيكذبه. في المجتمع الإيماني مجتمع متعقل، عقله حاضر، وبهذا العقل يميز بين الرجال. المجتمع الإيماني لا يحق له إلا أن يستقي رؤاه من وحي السماء، ووحي السماء لا تأتي إلا عبر الرسل ومن يحمل منهج الرسل. ولكن كيف يعرف الرسول وكيف يعرف من يسير على منهج الرسول؟ بهذا العقل الذي يثار بالوحي، الذي يبقى يقظا، ولذلك يفكر فيما يستمع، لا يأخذ الكلام على عواهنه ولو كان من رسول الله، فضلا كان الكلام من العالم. نصب الخلق لطاعة الله، ولا نجاة إلا بالطاعة، والطاعة بالعلم والعلم بالتعلم. مجتمع الإيماني يتعلم، يقرأ، يثقف نفسه، يعي فيبلغ الرشد. لأنه لماذا؟ لأنه يتعلم، والعلم بالعقل يعتقد، لا يفصل الوحي عن العقل، والعلم بالعقل يعتقد، ولا علم إلا من عالم رباني. فاستمع لما يوحى، وعلى كيفه، مو لأي شيء يستمع، لما يوحى. هذا الوحي ممن يأخذه؟ من الظلمة، من الفساق، من أصحاب المصالح، من أصحاب الأهواء؟ لا، ولا علم إلا من عالم رباني، عالم ينطلق من كلمات الرب، من وحي السماء. كيف يعرف هذا العالم ويميز بينه وبين غيره؟ بالعقل. ومع يبقى عقله يقظا لكي لا يعبث العابثون ويستغلون حسن ظنه ويعبثون به وبقيمه. لذلك من الحماقة حسن الظن في كل شيء. الإنسان العابث أن تحسن الظن به، هذا ليس من العقل، هذا من الجهل، من الحماقة. يحسن الظن بالمؤمن ولكنه يحذر المنافق ويحذر أشباهه. ولذلك في القرآن: خذوا حذركم. القرآن يعلم المؤمن حسن الظن ويعلم المؤمن أخذ الحذر، يأمر المؤمن بحسن الظن بالمؤمنين، ويأمر المؤمن بالحذر من المنافقين، وبأن يكون يقظا من ممارسات المنافقين لا يخدعهم. ولو شئنا لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. لاحظ القرآن شلون يعلم الإنسان المؤمن، شلون يربيه، ما يربي على بعد واحد، وبالتالي كل شيء فين، كل شيء صح، وبالتالي يا غافل ما شاف إلا الفاس وقع على الرأس بسبب حسن الظن الذي لم يبتني على أساس وحي السماء والتعقل، وإنما بني على أساس السذاجة. المجتمع الإيماني مو مجتمع ساذج، مجتمع كريم يحسن الظن ولكن من دون سذاجة، يطيع ولكن من دون سذاجة بتعقل. كل الصفات الخيرة يمزجها بعقل واع متفتح متأمل. ولذلك القرآن وهو وحي الله الذي لا ريب فيه، القرآن يأمر الإنسان المؤمن بالتعقل. أفلا تعقلون، لقوم يعقلون، أفلا تتفكرون، لقوم يتفكرون، ما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا. دائما وأبدا يأمر أتباعه بالتعقل والتفكر والتفقه حتى لا يقع في شباك العابثين. ولذلك حينما ينهى عن الغيبة وعن غيبة المؤمن لا يدعه غافلا، وبالتالي يربط لسانه عن العابث. لا، لا يحق له أن يغتاب المؤمن من جانب، ويجب عليه أن يكشف العابثين لكي يأخذ الناس حذرهم. هذا المجتمع الإيماني مجتمع يربي على القوة، وإلا إذا الإنسان ما يقدر يتحدث كل شيء بعض الأوقات يقول لا لا لا لا تغتاب عمي، هذا عابث يعبث بالمجتمع المؤمن، هذه مو غيبة، هذا واجب كشفه، لأن السكوت عنه هو الذي يجرعه على العبث. سكوتي عن عبثه أنا اكتشفت عبثه، بس بقية الناس بسطاء أو قسم من الناس بسطاء يعبث بهم، وبالتالي يتخذهم حطبا لحربه ولنار جهنم. معاوية شلون أقام تلك الحروب؟ بجماعة يناديهم في يوم الأربعاء، هذا حكم شرعي، للصلاة في لصلاة الجمعة فيصلون خلفه. هذا مجتمع إيماني؟ هذا مجتمع إيماني، هذا مجتمع يحارب الإيمان، به يحارب. بماذا يحارب المؤمنون؟ بأمثال هؤلاء وبأمثال أصحاب المصالح، بالحمقى الذين لا يميزون، وبأصحاب المصالح. أصحاب المصالح قلة، لكن أصحاب الحماقة هم الكثرة الذين يكونون نارا لحطب جهنم. أنا أجيب مثال، هذا عالم وهذا عالم، هذا العالم له أتباع وذاك العالم له أتباع، لماذا يكون الصراع بين هذا وذاك؟ أكو جماعة أصحاب مصالح تدافع عن هذا وأصحاب مصالح تدافع عن هذاك، لكن المشكلة مو في أصحاب المصالح لأنهم قلة، المشكلة في الأتباع الذين يصفقون من دون وعي وراء هذا وراء ذا وراء ذا، ولذلك يكون الحراب بين المؤمنين. ولذلك مرت علينا آية في السابق، إنما المؤمنون أخوة، تجيب الأخوة مع تلك الأخوة تقول هل الأخوة يقع الحراب بين المؤمنين، يقع الخلاف بين المؤمنين إلى درجة الحراب والاقتتال. لماذا؟ ليش هذه حصل لجماعة تقاتل معه؟ بسبب جهلهم. ولذلك يأمر فئة إيمانية صادقة بأن تقوم بعملية الإصلاح، فإذا وجدت فئة عابثة باغية هنالك وجب على الفئة المصلحة أن تقف مع المظلومة وتقف أمام الباغية. مسؤول ولازم يعرف ولازم يدرس يشوف من هو الباقي. اذا كان هناك اخطاء مفاهيم خاطئة تصحح، اذا كان هناك عبث وباغي يجب الوقوف امامه. ومن ضمن المفردات الغيبة، الغيبة محرمة، وقرأنا فيما مضى شلون شدة حرمة الغيبة وشلون تشريعات شديدة جدا على أن لا تكون هناك غيبة لمؤمن. لكن لما هذا يقوم بالعبث ظاهره الإيمان، لكنه حينما يعبث بالمجتمع لا يجوز للمجتمع ولا يجوز للمجتمع الإيماني باسم حرمة الغيبة أن يسكت عنه، بل يجب كشفه وفضحه. ولذلك جاءت الروايات تتحدث عمن يجوز غيبته. أنا أذكر بعض الروايات، ثم في الأبحاث القادمة إن شاء الله نقرأ كتاب أحكام للشهيد الثاني، وهو من الفقهاء الكبار، نقرأ كتاب كشف الغيبة في أحكام الغيبة حتى نعرف حكمها الشرعي من خلال الروايات التي قرأناها أو روايات أخرى. ومن يستثنى، هناك استثناءات يجوز فيها الغيبة لمصلحة دينية، لمصلحة القيم، نقرأ الروايات التي تجيز الغيبة لبعض الناس على بعض الأفراد. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الغيبة جهر بالسوء، أحد أفراد الجهر بالسوء الغيبة، تغتاب هذا وتغتاب ذاك وتغتاب ذاك، هذا إجهار بالسوء. لكن حينما تظلم، فلان ظلمك، اجي تقول يا جماعة فلان ظلمني، فلان فعل بي كذا وكذا ظلما، هذه غيبة. يقول لك اسكت لا تغتاب الرجال، قل له لا ظلمني. مو تقول انسان حاكم ظالم، لا، انسان من المجتمع، هذا يحق لك ان تتظلم، هذا واحد. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. امثال هؤلاء الذين يقومون يقسمون بالله من اجل زرع الفتنة بين المجتمع كذبا وزورا، وينمم يسوي فتنة، يجي يقول حق فلان، ترى فلان قال عنك كذا كذا، وفلان بالفعل قال، بس يجي ينقل لك فلان قال عنك كذا كذا كذا، ويروح للثاني، انت عندك ردة فعل وتحكي عليه، يروح للثاني ينقل كلامك اليه، يسبب نميمة ويسبب فتنة. هذا لابد ان يوقف عند حده، ما يجوز ان يترك يقوم بعملية تشقيق وتمزيق المجتمع، يقوم بعملية اشعال الفتن في المجتمع، هذا لا، هذا لابد ان يوقف عند حده. ونحذر لما يجي يقول حق فلان، يقول فلان، قل احذر، ترى هذا مثل ما ينقل اليك ينقل عليك، مثل ما ينقل اليك السوء ينقل عليك السوء، فاحذره. اربعة حديث ليست غيبتهم غيبة. الغيبة مو ذكر اخاك في مغيبه، يقول هذا لا، الحديث يقول هذه ليس بغيبة. شلون؟ انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح اخرجك. ابن نوح من اهل نوح حقيقة، لكن بسبب عمله غير الصالح اخرج من دائرة الاهل التي يستحق بها النجاة. هذا الانسان ذكر بما يكره، وذكره بما يكره تكون غيبة لأنه من الغيب، ذكرت في مغيبه، ولكنه لأنه قام بأعمال غير صالحة خرج من عنوان المغتاب المحرم غيبته. أربعة ليست غيبتهم غيبة، بالتالي ما تشمله، لا يغتب بعضكم بعضا. هذه الآية ما تشمل هذا الفرد، لأن غيبته ليست بغيبة. الشارع الرواية تقول هذه مو غيبة، اذكره في مغيبه بأفعاله الشنيعة، لأن ذكره وإن كان بما يكره فهي ليست بغيبة. الفاسق المعلن بفسقه جهر، شهر ضاء يتجاهر بالفسق، يتجاهر بالفحش، يتجاهر بالمنكرات، هذا يفسد المجتمع، هذا لازم تسقط شخصيته في وسط الناس، لأنه يجاهر حتى يرتدع عن الجهر بالفسق. إنسان فاسق بالسكتة ما حد يدري، واحد الآن في شهر رمضان يهتك الشهر على نم، تقول هذا والله جسمه ما نغتابه، هذا مسلم يخاف الله، مسلم يصلي، لكن يتجاهر بالأكل أمام الناس يأكل. قل له هذا، قل له فلان، ترى فلان هذا هتك شهر الله، لابد أن يردع، هذا إنسان مو صالح، هذا إنسان يفسد المجتمع في مغيبه. يمكن أنا ما عندي قدرة أقول له في أمامه، قد يكون لسطوته أو لأي شيء آخر. بعد، والإمام الكذاب إن أحسنت لم يشكر وإن أسأت لم يغفر. إمام، إمام حاكم، إمام جماعة أو ما شابه، من يتبوأ موقع قيادي، وجيه، حاكم، عالم، صاحب مال يحتاج إليه الناس أو ما شابه، المعيار هذا في موقع قيادي، إمام يؤم الناس ويأتم به الناس، يعني يقود الناس وينقاد إليه الناس، لكنه كذاب، هذا ينخدع بنه إنه ما شاء الله، هذا غيبته مو غيبة. لما يكون هذا الإمام كذاب، لما أجي يتكلم يقول لا تغتاب، شو ما اغتاب، كذاب، هذا غيبته ليست بغيبة. شوفوا، لاحظوا الروايات شلون، حتى نكون واعين لا نخدع. والله شيخ نمر عليه أعمامه زين، ويقوم بالكذب والنفاق والدجل ويخدع أتباعه، ومساكين هؤلاء الأتباع مؤمنين ويريدون الصدق، لكنهم انخدعوا بعمامته فصلوا خلفه ووثقوا بكلامه، وبالتالي هو يجرهم إلى النار. نخليه يعبث بهذا الجمع المؤمن، بهؤلاء الشباب، بهؤلاء الرجال، بهؤلاء النسوة؟ لا، هذا مغيبة مغيبة، لابد أن نكشفه، لأن هذا تبوأ موقع. وهكذا من يتحمل مسؤولية رئيس موقع زين، مسؤولية قيوم مسجد، أموال المسجد بيده، رئيس نادي، رئيس جمعية، رئيس مؤسسة اجتماعية، إمام جماعة، رئيس شركة مساهمة وهذا رئيس الشركة وما شابه، لكنه كذاب يخدع هذا وذاك، هذا لا، هذا تسقط، هذا لا، غيبته ليست بغيبة. أربعة ليست غيبتهم غيبة، الفاسق المعلن بفسقه يتجاهر بعمل المحرمات، والإمام الكذاب يكذب ينافق، إن أحسنت لم يشكر وإن أسأت لم يغفر. أنت تحسن إليه لكن هو يستغلك مطية، أنت ما يشكرك، ولو أنت غلط غلطة يحطها بذهنه شلون ينتقم منك ويراويك ويسقطك في المجتمع. افترض أنت تصلي ورا شيخ نمر زين، انت تحسن اليه، تحترمه، تقدره، يوم اللي ما عنده سيارة توصله بسيارتك، تجيبه، تنتظره وما شابه، لكن مع ذلك هو يفكر في مصلحته، مو ما يفكر يشكرك ويحاول يربيك ويصلحك اكثر وما شابه، لا، متى مني استغنى عنك رماك درام، رماك وادي، ان تغلط عليه يوم الايام وعصاه اخطأت عليه جوتك وشرشحك من فوق لتحت لم يغفر. والمتفكهون بالامهات، هذم احاديثهم على اعراض الناس، من اشد الحرمات اشد من القتل في التشريع الاسلامي هو الاعتداء على الاعراض. المتفكهون بالامهات، هذه فيها كذا، هذه زانية، هذه وراء الرجال، وهذه وهذه شنو هذا، وهذه شاعة الفاحشة. ما عندك حديث إلا أن تتحدث بالطعن في شرف هذه وترك وما شابه. إذا طعنت شرف هذه الأم قضيت على سلامة نفسية أولادها وبناتها، بل قد تكون عائق أمام حظوة هذه البنت أو هذا الولد من الزواج بسبب جهل المجتمع. أنت بسبب تفكه بهذه الأم هذه البنت ما حطرت بابها، هذا الولد يطرق الأبواب ما حد يقبله، سبب شنو؟ هذه الأحاديث. التفكه بالأمهات يعني الحديث عن أعراض الناس، حديث عن الأعراض، عن التفكه بامرأة من النساء. بعد، والخارج عن الجماعة الطاعن على أمتي الشاهر عليها سيفة. من هي الجماعة؟ مو هي الكسرة؟ من هي من هم أهل البدع؟ من هم القلة؟ من هم من هم حبوقات لا نتصورها. الشاهر إذا تلذ يد الله مع الجماعة، يد الله يعني مع الجماعة يعني مع الكثرة، لا، الشاردة للذئب يعني الذي يخرج من الجماعة. يا نبي الله إبراهيم كان فردا، كان أمة، هل هو خارج عن الجماعة؟ لا، الجماعة كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليهم أهل الحق وإن قلوا، والأهل البدعة هم أهل الباطل وإن كثروا. وهؤلاء الذين يشهرون سيوفهم يشهرون ألسنتهم بالكذب على الأمة، هذه الأقلام المزيفة التي تحارب القيم. هذا شهر السيف، اليوم ما في واحد يجي شهر سيفه. هذا الذي يحمل السلاح للحاكم الظالم من أجل إرهاب الأمة، وهذا القلم الذي يبرر للحاكم الظالم، هذا شاهر سيفه، هذا خارج عن الحق، وهكذا احسب. هذه من باب الأمثلة. بالتالي المعيار الخارج عن الجماعة يعني ليس من أهل الحق، ما يلتزم الحق، مو ظاهرة، عمله، ما يلتزم الدفاع عن أهل بيت النبوة، ما يلتزم الدفاع عن قيم السماء. قيم السماء لا قيمة لها، أهل الحق لا قيمة لهم. يرضي الحاكم، يرضي صاحب المال، يرضي الوجيه، يرضي أصحاب المصالح، يرضي القوى. أما المؤمنين لا، هذا خارج عن الجماعة، مو خارج، هذه جماعة دولاك مو المؤمنين. الخارج عن الجماعة أي عن أهل الحق الطاعن على أمتي. من هو أمة الرسول؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. من قتل الحسين هذا من أمة الرسول؟ أجيب باب مثال، مو كل من قال أنا مسلم هو من أمة الرسول. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذا الإنسان الذي لا يلتزم بالدين هذا من الأمة الوسطى الذي يكون شهداء على الناس؟ لا، جيب مثال واحد. زين، الزواج سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، خرج عن الأمة لما خرج. هذا باب مثال، يترك تشريع من التشريعات الضرورية التي تصلح المجتمع وتحافظ على خلقياته وتحافظ على أعراضه، هذا الذي يتركه ليس مني، هذا مو من الأمة الإسلامية. من سمع مناد ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. هذا من الأمة ومنهم. لازم احنا نعرف الروايات ونفسرها مع بعضها البعض ونفهمها من خلال بعضها البعض. الخارج عن الجماعة مفكر الكفرة، لا وقليل من عبادي الشكور وقليل من ما هم، ولو اتبعت أكثر من في الأرض لأضلوك عن سبيل الله. وكما يقول أمير الجماعة هم أهل الحق وإن قلوا. إلا ما يخرج عن الجماعة، اللي يخرج عن الجماعة وين مصيره؟ ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما تغيبت جماعة عن الصلاة خلفه أمر، كاد أن يأمر بإحراق بيوتهم إن لم يعودوا إلى الصلاة الجماعة، وأمر المؤمنين بأن يقاطعوهم في مآكلهم ومشاربهم والتزاوج معهم، لأن الإمام علي هو الحق، فخروجهم عنه هو خروج عن الحق، يجوز غيبتهم. فهكذا الخارج عن جماعة الحق والخارج عن الجماعة الطاعن على أمتي شغلته حديث ضد المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هذا الذي يطعن في المجاهدين، إنسان يجاهد ويضحي بنفسه ما يقبل الظلم، يطبق الآية والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ما يقبل الظلم. يجي ذاك الإنسان يطعن في هذا إلا ما يقبل الباغي، هذا يجوز غيبته. هذا طاعن على أمتي الشاهر عليها بسيفه، هذا سيفه مشهر سواء سيف سلاح مادي كما هو عند الجيوش او سلاح اخر سيف اخر، قلم يكتب زورا ضد المجاهدين ضد المؤمنين، اقلام مأجورة، او خطيب بلسان يحارب المؤمنين، هذا شغلته يصعد المنبر لكي يحارب المجاهدين، هذا يجوز غيبته، هذا يجوز على المجتمع الواحد، لأن هؤلاء كلهم شنو؟ عابثين بالحق. كان خليهم نسكت عنهم، يقول لا ذكره هذا الشاهر سيفه وعنده خلفية وعنده قوة أو يطعن بالأمة أو ما شابه، ممكن أنا ما أقدر عليه في الظاهر، أنا لازم أكون حكيم لكن في خلفه أكشفه. لا عالم عابث، أنا لو أتكلم عليه الناس تطلعني من الدين، أقدر أتكلم قدامه؟ لو أنا أجي أنصحه تأخذه الكبرياء، يأخذه العزب الإث. ومن يقرأ أحاديث عن العلماء الذين هم في الدرك الأسفل من النار يقول إذا وعظ مضمون الحديث أنس، جيت وعظه ما وعظها أنس، يتكبر ويتعالى ويشتم ويخرف، من هو أنت اللي جيت وعظنا؟ أنا العالم، مو معصوم. ثلاثة ليست لهم حرمة، صاحب هوى مبتدع يتبع هواه، يجيب أفكار ما أنزل الله بها من سلطان، يطلع فتاوي ما لها مستند شرعي تخدم هواه، هوان مبتدع ما له أصل في الدين ما له دليل، لكن هذا الكلام يدور له شنو؟ شيء يبرر لنا يتناسب وهواه. هذا الذي يتبع هواه نخليه، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، بل كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، تدروا وين مشكلة الفتن؟ أساس الفتن يقول الأمير أول الفتن هوى المبتدع. الأمير عنده خطبة طويلة يبين آلامه، خطبة عجيبة واقعا، يبين آلامه جيش عنده بعد ما حكم، مو تقول في السابق، بعد ما حكم يقول للجماعة يا جماعة صلاة التراويح حرام بدعة، قالوا سنة عمراء يأمرنا عن ترك السنة، الإمام علي قال الإمام حسن قال لهم قول يا مادي بدعة، ما انزل الله بها من سلطان. جيشه حارب وياه. الامام علي قال الامام حسن خلهم. ثم نظر الى اهل قليل من شيعته. هذا الجيش كله مو شيعة الهام. جيش حارب وياه بس مو شيعته. ولهذا هم اغتالوا الامام الحسن. ارادوا ان يغتالوه. ومنهم من وقال لبعضهم اللي قالوا اتركنا بالروح شوية بنرجع. قال لهم انتوا تروحوا تبايعوا باب. وانت يا فلان وانت يا فلان ستكون ممن تشارك في قتل ابن الحسين. هذا الجيش اللي كان يقاتل مع الامام علي. هذول مو شيعته. ولهذا الامام علي قام بخطبة جن اول ما ابتدأها قال اول الفتن هوى مبتدع. ثم ذكر لقد فعلت الولاة قبلي زين بدع او ما شابه خلافا لرسول الله مضمونه وما شابه. بدأ يسرد شلون الامور التي حرفت عن الدين. ويقول الامام انا ما اقدر ارجعها لان ما عندي امصار. نظرت الى جماعتي فما وجدت الا قليلا من اهلي. ما وجدت الا اهل بيتي وقليلا من شيعتي. جماعة ما يسمعوا الكلام. لا رأي لمن لا يطاع. فالمشكلة وين؟ الهوى. أنا هواي الزعامة. هواي الشهرة. هذا لما يصير هوى خلاص. هذا لأن شنو؟ تفكير الإنسان ينبع من أمرين. إما ينبع من عقله وإما من أهوائه. الفكر الذي ينبع من العقل يؤدي إلى الخير والصلاح. والفكر الذي ينبع من الهوى يؤدي إلى الدمار. فكر وقدر. ما فكر ما ولد افكار. لكن شنو صار النتيجة؟ فقتل كيف قدر. فكر ثم فكر لكن تفكير من الهوى فابتدع. قال هذا ما يصير نقول شاعر. هذا مو شعر من ما كذا. ساحر اطلق عليه. قال ساحر. شفت الهوى المبتدع. صاحب هوى مبتدع. والإمام الجائر. الإمام ما له صفة حسنة. لا يجوز ذكر الإمام الجائر بصفة حسنة. الإمام الحسن سلام الله عليه عنده كلمة جميلة. قبل الإمام حسن أنا أقول الإمام علي حتى نشوف المقارنة. لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. لا تتبدل الخبيث بالطيب. الإمام علي يقول نزلني الدهر حتى قالوا علي ومعاوية. علي يقارن بمعاوية. كل صفات الخير في علي وكل صفات الشر في معاوية. شو تجيب لي صفة في صفة حسنة في معاوية؟ لا لا لا قدمت الظاهر. شوف صفة حسنة. من يقول هذه حسنة؟ الآن أنا إنسان لما أريد أجي أعطي مال للفقير رياء ظاهر عمل جيد لكن أمدح عليه لو أذن في القرآن. سؤال يمدح لو أذن ظاهر عمل جيد؟ لا أعظم من هذا. القرآن يقول هذول الذين يسقون الحجيج ويعمرون المساجد. فطاولة ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. لا تشوف هذا المشرك يعمر المسجد تمدحه. ما يجوز. ولذلك الإمام الحسن يقول لمعاوية يقول أنا لا أقول أنا خير منك إذ لا خير فيك. الإمام الجار لا خير فيه أبدا. فغيبته مفتوحة. هذه الأحاديث هذه الروايات. لا واحد يقول لك لا هذا كذا وين هذا كذا. يكفي أنه ارتقى مك اغتصب أكبر اغتصاب بعد أعظم من اغتصاب الخلافة على عرش كرسي اغتصاب عرش الخلافة في أعظم من هذا. بعدين يجي تمدح للظالم. غيبته مفتوحة. إذا مدح الظالم اهتز العرش. ما بالك حاكم جائر. فحاكم الجائر مفتوح، لأن لابد أن يغتاب الحاكم الجائر حتى تسقط هيبته، ولا يخاف الناس منه، ولا يمكن أن يرهب أحدا، لابد أن تسقط هذه الشخصية. والفاسق المعلن الفسق، وهذا ذكرناه فيما مضى. الفاسق لا غيبة له، فاسق ما له غيبة، هو الذي جرى على نفسه الويل، يتجاهر بالفجور ونسكت عنه ونقول لا هذا خوش إنسان، لا نقول هذا ارتكب الفجور، بس بلحاظ لا تكون إشاعة فاحشة. إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة له. يجاهر، هذا ينطبق عليه ممن يفسد في الأرض. المجاهرة بالفسق هو فساد في الأرض، لهذا لا حرمة له. للمؤمن حرمة، ماله حرام، دمه حرام، أرضه حرام، سمعته حرام. من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. أكو إنسان يرتكب ذنب بس يستحي يرتكب قدام الناس، ما يخاف الله بس يستحي، كثير من الناس هذا إذا ألقى جلباب الحياء بعد ما عنده حياء، عينك عينك يرتكب الذنب بدون حياء، ما يخاف من الله ولا يستحي من الناس، هذا لازم تكسر شخصيته، لا غيبة له. ثلاثة ليس عليهم غيبة: من جار بفسقه، ومن جار في حكمه حاكم الجار، ومن خالف قوله فعله، ومن خالف قوله فعله. هذا يخدع الناس، منافق له، هذا الكذاب. والله اجي يتظاهر انا عالم، اتظاهر بالايمان والصدق، لكن من تحت لا تحت شيء اخر. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ لأن هذا يخدع الناس، هذا القول الحسن يثق فيه الناس وينخدع فيه الناس، لكن أفعاله مشينة، هذا يدمر. ثلاثة لا تحرم عليك أعراضهم: المجاهر بالفسق، والإمام الجائر، والمبتدع. أفكار مو من وحي السماء، ضالة إلحادية إباحية. لا يجي يبتدع مشروع يفسد الناس. المبتدع مو لازم يجي يفكر، لا المجتمع محافظ متدين، هذا يأتي ببدعة تفسد الناس، بعمل يفسد المجتمع، هذا من أول شيء لازم تحاربه حتى لا حد يتبعه، لا حد يتجرأ ويتخلق بأخلاقه الفاسدة. ليس للفاسق غيبة، ليس للفاجر غيبة، من لا حياة له لا غيبة له. مو هذا يقول أمر: أترعون عن ذكر الفاجر أن تذكروه؟ يقول ليش ما تذكروا بفجره؟ فاذكروه يعرفه الناس، خل الناس يعرفوه حتى يحتقر، حتى يزدرى، حتى يعزل، وبالتالي ما يبقى له تأثير، ما يبقى له تأثير، انقطع تأثيره. أترعون عن ذكر الفاجر حتى يعرفه الناس فاذكروا الفاجر بما فيه، ليش؟ يحذره الناس، هذا حماية. حتى متى؟ شوفوه يقول لا متى انت تسكت عن هذا الفاجر، عن هذا الجائر، عن هذا الفاسق ما تذكره؟ حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر؟ احتكوه حتى يحذره الناس. في قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. بعد شوفوا حتى في مورد من الموارد يجي يقول لك حتى هذا، لأن المجتمع الإيماني مجتمع خلوق. أنا باقي عندي بس حديثين وأختم. المجتمع خلوق، أنت تستضيف واحد ضيفه لكن ما تحسن ضيافته، إيه تقول ترى فلان ما استضافني عدل، حق الضيافة. نعم إذا كان إمكانيات ذاك، لا كان عنده إمكانية، رجال غني وما شابه، لكن ما يحسن ضيافتي، هذا أيضا يجوز غيبته. في قوله تعالى يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، الرواية من أضاف قوما فأساء ضيافتهم، لازم تحسن الضيافة مو تسيء، فإذا أساء ضيافة فهو ممن ظلم، فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه. الحديث الأخير وأختم، إن الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فلا جناح عليه أن يذكر سوء فعله. إلى أن المجتمع الإيماني يتصف بالأخلاق الحسنة، إحنا لازم نكرم الضيف ونحترم الغريب، غريب إجي نقوم شو اسمه نهينه، غريب ضعيف نجي نهينه، ضيف ينزل عندي أنا أجي أسيء ضيافته، هذا مو خلق الدين، مو خلق الإسلام، لأن هذه يشوه الإسلام. لذلك لابد أن نمنع مثل أمثال هذه الممارسات السيئة حتى نتخلق بالخلق الحسن، نحترم الصغير ونجل الكبير ونعين الضعيف ونرعى الغريب ونحسن للضيف وما شابه من الخلق الحسن، هذا هو المجتمع الإيماني. إن شاء الله في الحديث القادم نتبين مو بس هذا، أنا لما أجلس واحد يغتاب في محضري يجوز لي السكوت، مجتمع الإيماني مجتمع مسؤول، لو أنا شريك في غيبته. ونقرأ دعاء الإمام الحجة أيضا، لطيف دعاء الإمام الحجة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، هذا وصية الإمام الحجة إلينا، حنقول أتباع الإمام المهدي وننتظر خروجه ونجدد العهد والبيعة وياه كل يوم. يلا تجديد العهد والبيعة تطبيق ما يأمرنا به ما يوصينا به. إن شاء الله في الحديث القادم نتحدث عن مسؤولية مجالس الغيبة. أنا أجلس في مجلس غيبة شنو مسؤوليتي؟ والله ما أقدر، وش أسوي؟ أترك مسؤولية فيها. إن شاء الله في الحديث القادم نتكلم عن مسؤوليتنا حينما يغتاب إنسان مؤمن في محضرنا، ونقرأ دعاء الإمام الحجة سلام الله عليه سبحانه رب، نسأل الله أن يطهر ألسنتنا من الغيبة، وأن يسلط ألسنتنا على من ينشرون الفساد والظلم والجور في المجتمع، من يجاهرون لنشر الفساد والظلم، يسلط ألسنتنا عليهم لكشفهم وفضحهم واقتلاع جذورهم. نسأل الله أن يحفظ ألسنتنا من قول السوء، ويحفظ أسماعنا من سماع السوء، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.